وذلك أن دخول الإنسان في التجارة إذا لم يكن منضبطا بضابط الشرع بآداب الشريعة سيدخل في أنواع من فساد الأخلاق، أنواع من فساد الأخلاق. ولهذا الشريعة هذا الدين العظيم جاء بالآداب كاملة في كل شيء، والتجارة البيع والشراء جاءت آداب تجعل أمور المرء في تجارته وبيعه وشراء مكملة على أحسن حال، وإذا أخل بهذه الآداب أو بشيء منها فسدت أموره، وربما جرته هذه الأخلاق الفاسدة في بيعه وشراءه إلى عقوبة الله وإلى الوعيد الشديد، يعني مثلا الوعيد على المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة، هذا فساد في الخلق، هذا ما عنده خلق الذي تكون عنده سلعة من الخضار مثلا وهي من البائت ليس من الماء المجلوب في اليوم، ويقول هذه والله اليوم جئنا بها يحلف حتى تنفق، هذا فساد في الخلق، فساد في الخلق. وماذا يعني ماذا يجني على نفسه من يفعل هذا؟ يضيع خلقه بمقابل ريالات معدودة؟ يعني هل هان الخلق عند الإنسان إلى هذا القدر يضيع خلقه مقابل ريالات حتى لو كانت كثيرة؟ ماذا تفيده الريالات والدراهم والأموال إذا ضاع الخلق وفسد؟ ولهذا التجارة تعتبر محك ميزان اختبار الأخلاق، ولهذا سبحان الله كل تاجر يمتحن في خلقه، يمتحن في خلقه، تأتيه مثلا يعني فرص تجارية لا بد فيما يظهر له أن يكذب حتى يحصل ذلك الربح، يمتحن في خلقه، أحيانا تكون صفقات عالية لكن لا بد فيها من كذب أو لا بد فيها من خيانة أو لا بد فيها من تدليس أو لا بد فيها من غش أو لا بد من أيمان كاذبة وأشياء من هذا القبيل، هذه كلها انحطاط في الأخلاق وفساد في الأخلاق. ولهذا التجارة تعتبر محك، ولهذا ينبغي على كل من يدخل التجارة حتى ولو أشياء قليلة أن يضبطها بضابط الأخلاق، وهذا موضوع الحديث، هذا موضوع الحديث هنا عن الأخلاق التي ينبغي أن يكون التاجر متحليا بها. ومن الأحاديث المهمة في هذا الباب حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. نعمان بن بشير صحابي ابن صحابي، صحابي صغير رضي الله عنه، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنوات، لكن روى أكثر من 100 حديث، أكثر من 100 حديث، 114 حديث رواها هذا الصحابي، منها هذا الحديث الذي عده أهل العلم أصلا من الأصول التي ترجع إليها الأحاديث، حتى قال بعض أهل العلم أصول السنة والأحاديث ترجع إلى 3 حديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فارد، وحديث النعمان هذا، لأن حديث عظيم جدا يقول فيه عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة وكل واحدة أرشد إلى ماذا يفعل فيهم. الحلال بين أمره واضح لا حرج على الإنسان فيه، والحرام البين أمره واضح لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه، وهناك أشياء مشتبهة على كثير من الناس لا يدرون هل هي من الحلال أو من الحرام، قال لا يعلمها كثير من الناس، معنى ذلك ماذا؟ أن العلماء يعلمونها، أن العلماء البصيرة في دين الله يعلمونها. ولهذا أحيانا يأتي الرجل العامي إلى عالم ويقول يا شيخ هل كذا وكذا وكذا حلال أو حرام، مشتبه عليه يقول لا حرام، والدليل كذا، أو يقول له حلال بالعلم. ولهذا قال مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، بمعنى أنها تشتبه على العوام، على من عنده علم قليل. أما العالم البصير بدين الله عز وجل واضحة عنده، مجرد ما يسأل يقول لا هذا حرام، هذا لا يجوز. وهذا يبين لنا فضل العلماء وحاجة الأمة إليهم، والنفع العظيم الذي يعود على الناس بوجود العلماء بينهم. وإذا لم يوجد في المجتمع علماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم عن سواء السبيل. فإذا هناك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، ولكن العلماء يعلمونها. ما يفعل المرء بالمشتبه إذا اشتبه عليه؟ هل هو حلال أو حرام؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دينه بينه وبين الله، عرضه بينه وبين الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الشبهات يستهين بها ثم يستهين بها ثم يستهين بها ثم يصل إلى الحرام. لكن إذا منع نفسه من المشتبه صار هذا المنع للنفس عن المشتبه حائل بينه وبين الدخول في الحرام، صار حائلا بينه وبين الدخول في الحرام. فإذا هذا حديث مهم جدا في هذا الباب. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عجيبا، قال كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم، فقلت والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره. فقال البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. رواه أحمد. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده. فعلى العبد عندما يستريب في أمر أهو من الحلال البين أو من الحرام البين أن يدعه ويتورع عنه، كما في الترمذي والنسائي من حديث أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ففيه الرجوع في الأمور المشتبهة إلى حواز القلب، إلى حواز القلوب، فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال، والمسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة، والمحسن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. نعم، يعني هذه الأحاديث الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذه سبحان الله تعد نعمة عظيمة ومنة جليلة جعلها الله في قلب المسلم، مع أن هذه النعمة إذا أصبح يتهاون ولا يبالي في المشتبه ثم لا يبالي في المحرم تذهب عنه، ما يحك في نفسه. لكن هذا الحك الذي يكون في النفس ما دام ماضيا على الورع، مقاوما عند نفسه، عنده مقاومة مجانبة، فمثل هذا يصبح عنده لما تعرض عليه حالات مشتبهة نفسه يعني يصبح فيها نفرة، شيء من الوخز، حواز في القلوب تأتي، تجده يقول أنا ماني مرتاح لهذا، نفسي ما هي مطمئنة، يقول قلبي منقبض، نفسي غير منشرحة، عبارات متنوعة. هذه هبة من الله، هبة من الله، مثل ما جاء في الحديث الآخر، الحديث الذي فيها بيان الإسلام، أن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي

ولهذا ينبغي على كل من يقدم على تجارة أن يتنبه لهذه الأسس الأربعة العظيمة وأن تكون ثابتة عنده. نعم، يعني هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع يعني خصال، ما دامت موجودة فيك محافظا عليها مستمسكا بها لا تفكر لو فاتك شيء من الدنيا، لست خاسرا ما دمت محافظا عليها. وأما إن ضيعها الإنسان في سبيل تحصيل شيء من حطام الدنيا فهذه الخسارة الحقيقية، ويظن أنه رابح لكنه في الحقيقة خاسر. ربح نعم بعض الريالات لكن خسر الخلق، والخلق أهم من المال، الخلق أهم من المال. فيقول: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، لا تبالي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عليك ما دمت محافظا عليها، لا عليك، هذا يعد ضمان لك، لا عليك اطمئن، حتى وإن فاتك اطمئن، أنت رابح الخلق ورابح أيضا المال، سيعوضك الله العوض المبارك، سيعوضك الله عز وجل العوض المبارك. قال: أربع إذا كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، طعام الذي فيه تعفف عن الحرام وتجنب الحرام. هذه الأربع يوصي عليه الصلاة والسلام كل من يدخل التجارة أن يجعلها أسس أمام ناظريه لا يساوم فيها. إذا جاءته تجارة مربحة ربحا عاليا مالا كبيرا لكن تحتاج إلى تضيع الأمانة يتركها، ولا عليه، لن يضيع، سيعوضه الله، سيرزقه الله من حيث لا يحتسب. إذا كانت تتطلب شيء من الكذب يتجنب ذلك، إذا كانت تتطلب منه فساد في الأخلاق يتجنب، إذا كانت تتطلب منه دخول في بيوع محرمة من ربا أو غيره، بيوع محرمة يتجنب ذلك. يقول: سيفوتني ملايين أو آلاف أو مئات الآلاف. يقول له عليه الصلاة والسلام: لا عليك، حتى وإن فاتك لا عليك. هذا ضمان، ضمان إذا كان ممسكا بهذه الأسس الأربعة لا عليك ما فاتك من الدنيا، وهذا يعتبر ضمان أنك أولا حفظت أخلاقك من الضياء، وثانيا يأتيك العوض. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، خيرا منه، ما قال مثله ولا قال دونه، قال خيرا منه. وهذه تحتاج ثقة، تحتاج ثقة وطمأنينة قلب وقوة استجابة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرى بإذن الله سبحانه وتعالى العوائد العظيمة. نقف وقفة مع كل واحدة من هذه الخصال الأربع. نعم. قال المؤلف وفقه الله: الأول حفظ أمانة، أي أن يكون أمينا في تعاملاته، لا يغش ولا يخدع ولا يمكر، أمينا في حفظ حقوق الناس وفي إعادة أموالهم، فلا يضيع حقوق الناس بل يرعى للأمانة حقها. وقد يبتلى الإنسان عندما يدخل باب التجارة ويمتحن، هل يحافظ على الأمانة أو يضيعها في سبيل أن يحصل مالا أو شيئا من حطام الدنيا؟ فكثير من الناس يسقط في هذا الامتحان ويضيع الأمانة في سبيل أن يكسب مالا أو عرضا من عرض الدنيا ومتاعها الزائل. ومن الناس من يتعامل بالأمانة في حدود ضيقة وفي مصالح محدودة، فهو يتعامل بالأمانة في حدود من يعامله بها جزاء له من جنس عمله، فإذا وجد أمينا عامله بالأمانة، وإذا وجد خائنا عامله بالخيانة، وليس هذا شأن المؤمن. في المسند وغيره بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالأمانة مطلوبة في كل وقت وحين وفي جميع الأحوال، وهي ممدوحة في جميع أحوالها، والخيانة مذمومة وقبيحة في جميع أحوالها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك. نعم، طالبه بحقك، لكن لا تعامله بالخيانة، فإن الخيانة مذمومة في كل وقت وحين. نعم، يعني هذه الخصلة الأولى التي من آداب التاجر المسلم حفظ الأمانة، يعني يحفظ على نفسه أمانته، لا يضيعها، بحيث يكون تاجرا أمينا. وإذا دخل التجارة لا بد أن يمتحن في الأمانة، ما هناك تاجر إلا ويمتحن في أمانته. كثير من الناس يسقط، خاصة لما تأتي أموال كبيرة جدا. يعني أحيانا مثلا بعض الناس يفتح شركة يعني وواضح أنها شركة مربحة، ويطلب مساهمين معه، وهذا يدفع 100,000 وهذا يدفع 200، وهذا كل له سهم. وإذا بدأت الأرباح العالية ربما جحد هؤلاء المساهمين، خاصة إذا كان ليست موثقة أو ليس هناك شهود. كثير يحصل هذا، يفتن في المال ويأتي يقول له: أنا مساهم عندك ب100,000. يقول: أنا ما أعرفك ولا سبق التقيت بك. ويقول: أنت كذاب. ويعرف أن له عنده مال ويطرده. هذه فساد، هذه أخلاق تفسد. ما الذي أفسدها؟ الفتنة بالمال تفسد الخلق. ولهذا التاجر إذا ما يمسك الأمانة هذه بقوة ويحافظ عليها تضيعها الدنيا ويضيعها المال ويفسد خلقه. والأمانة مطلوبة على كل حال، حتى لو أن التاجر خانه رجل لا يقابل خيانة بخيانة. ولا تخن من خانك. نعم، تريد تطالب بحقك وتشتكيه وافعل، لكن لا تعامله بخيانة من جنس خيانته، لأن إذا فسد في أمانته ذاك لا تقابل فساد بفساد، وإذا جهل عليك الجهالة لا تكن جاهلا مثلهم، وإذا ضيعوا الأخلاق لا تضيعها أنت. تقول: حقي. نعم، طالب بحقك، لكن لا تعامله بخيانة. لا تخم، يقول عليه الصلاة والسلام: من لا تخم من خانك، لا تخن من خانك. الخيانة مذمومة، في كلمة على ألسنة العوام شنيعة جدا. انظر هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تخن من خانك. بعض العوام يقولون: خان الله من يخون، والعياذ بالله، يقول: خان الله من يخون، هكذا يقولون. في أواخر سورة الأنفال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ما قال فخانهم، أعوذ بالله، يقول: يا خان الله من يخون. هذا جهل المسلم من نفسه، ما يجوز أن يخون من خانه، فكيف ينسبون هذا بالجهل لله رب العالمين؟ هذه كلمة شنيعة، العلماء حذروا منها، تأتي على ألسنة بعض العوام يحذرون من الخيانة ويقولون هذه الكلمة السيئة. ولا بد أن نذكرها حتى يعني ينتبه من كان يعني سمعها أو فيما بعد يسمعها ينبه عليها. العوام أحيانا يصبح عندهم جهالات، لكن إذا نبهوا تنبهوا، وإذا حذروا من كلام فاسد يجري على أنسنتهم تنبهوا وتجنبوا ذلك. فالخيانة مذمومة، حتى إن خانك أحد لا تقابل خيانته بخيانة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك. نعم، طالب بحقوقك،

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في تعاملاته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، يسيبه يعني يتركه تائبا منه في السفر، وصار يعني صعبا في سيره فأراد أن يسيبه يتركه. قال فلحقني، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. نعم، قال صلحت حال البعير، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيه في في في فيه وصلحت حاله. نعم. قال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. نعم، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية، قال لا، فعاد عليه قال بعنيه بأوقية، قلت نعم أبيعك إياه، أشترط أن أركبه إلى أهلي، إذا وصلت تأخذه، اشترط هذا الشرط على النبي عليه الصلاة والسلام. والبعير كان قبل قليل سيسيبه ويتركه. نعم. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه. نقدني ثمنه مباشرة، أعطاه الثمن، ثم رجعت أخذ الثمن وترك البعير ورجع رضي الله عنه. قال فأرسل، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني مكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه. يعني المكاسرة في البيع، مماكسة، أتراني مكستك حتى أخذ جملك، قال خذ جملك والدراهم، يعني من أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعطيه الدراهم ويعطينا السلعة نفسها له، لكنها من لطفه ولطيف تعامله ولطيف تعامله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني بعض المحسنين يأتي مثلا، ولعلنا نشير إلى هذا، بعض المحسنين يأتي إلى مرأة مثلا مسنة محتاجة وتبيع، فيقول لها كم هذا الذي عندك كل كم قيمته، يتبيع بريال وريالين وثلاثة، فيقول هذا كم، فتقول مثلا بـ70 ريال، كل هذا بـ70 ريال، فيقول أنا أشتريه منك بـ50، كله أشتريه منك بـ50، تقول لا بـ60 مثلا، فيقول تم اشترينا، ويعطيها الـ60، ثم يقول هي لك وبضاعتك. هذا الآن بدأت تشتري وتبيع وتربح، ثم تفاجأ بماذا؟ بأن بضاعتها عندها وحصلت على، يعني هذه الطريقة لها وقع في النفس، لو جاء إليها وقال خذي هذه الـ60، ربما تقول أنا ما أحتاج أو شيء من هذا. هذه طريقة لطيفة ولها أثر جميل. وبعضهم يفعل ما هو أجود من هذا، يأتي مثل هذه المسنة مثلا يقول هذا كم، فتقول مثلا بـ60، يقول أنا أعطيك 100 ريال ولكن أريد أن تعطيه بعض المحتاجات التي تعرفين حاجتهم، فيعطيها ويكون تصدق من جهتين، على هذه وعلى المحتاجات، وأيضا دعمها في مجال الصدقة والإحسان. هذا كله يستفاد من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البيع الذي تم بينه وبين جابر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر. هذه قصة جميلة حلوة، استمعوا لها، جميلة جدا. نعم. فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم. نعم، يعني بكر صعب، صعب يعني ما يستطيع الذي يقوده أن يضبطه، فكان يتقدم على القوم، وعمر يغضب، ما يريد ولده يكون متقدم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة وعلى أبو بكر، ف فيغضب يشوف ابنه في المقدمة والبكر ماذا صعب في سيره، فكان يغلبني فيتقدم يغلبني، يعني ليس أن يعني رغبة من ابن عمر لكن يغلبني لصعوبته صعب. قال فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، يزجره عمر ويرده، نعم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. رواه البخاري. تقدم اصنع به ما شئت. والده كان يعني أصبح لمه ملك لأهل، اشتراه منها النبي عليه الصلاة والسلام وصار ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اصنع ما شئت وان تقدمت اصنع ما شئت. انظر يعني جمال الله، جمال الخلق، هذا بيع وشراء، بيع وشراء، لكن حلاوة وجمال ترى فيه. ولهذا بعض البيع سبحان الله تشعر فيه حلاوة وجمال من جمال الخلق البائع أو جمال الخلق المشتري، وهذه تفتح أبواب لأصحاب التجارات كيف يجعلون ميدان التجارة شيئا حلوا جميلا له، يعني له أثره على من يعاملونهم، إما من صغير سن أو من كبير سن أو شخص محتاج أو أشياء من هذا القبيل. فهناك طرائق جميلة تستفاد من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه، فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سني، فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. هذه أيضا قاعدة جميلة في مسألة البيع، يعني أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء، أحسنهم قضاء. الآن مثلا يعني شخص اقترض من صاحبه 100 ريال، 100 ريال، وكان محدد وقت، يعني قال له بعد شهر، وجاء بعد 20 يوم وقال هذه 100 وأنت جزاك الله خير ففرجت عني كنت محتاج إليها، وهذا أيضا هدية لك، أعطاه شيء آخر معه، قال هذا هدية أرجو أن تقبلها. لاحظ الفرق بين هذا الخلق الجميل الرفيع أحسنه قضاء وبين المماطل، بين هذا وبين بين المماطل، أحسنه قضاء قارن بينه وبين من يماطل فيه، هذاك المماطل فساد في الخلق عنده، وهذا المبادر هذا من حسن خلقه، هذا من حسن خلقه. ومر معنا في الأسس الأربعة حسن خليقة، حسن خليقة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. رواه البخاري. نعم. التاجر الذي يعفو ويتجاوز عن المعسر ويمهل وينظر، فهذا حري بأن يفوز بهذا العفو والتجاوز من الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن الأخلاق الكريمة إقالة النادم في بيعته، وهذا يدل على كرم النفس وسخائها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته. وصورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على اشترائه إما لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن أو نحو ذلك، فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده، أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة، لأنه إحسان منه على المشتري، لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه. ومن الأخلاق الكريمة إنظار المعسر والحط عنه. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أول من لقينا أبا اليسر أحسن الله إليك، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر. فكان أول من لقينا يعني نحن، أبا اليسر موقع مفعول به أبا اليسر، لكن لا وكانت أول من لقينا تكون أبو اليسر. نعم صلى الله عليه، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثمه؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جف، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج، فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسر. قال: قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده، فقال: إن وجدت قضاء فقاضني فاقضني، وإلا أنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله في ظله. رواه مسلم. نعم، يعني هذه قصة، لكن ما معنى وقت هذه قصة فيها يعني فوائد عظيمة جدا، منها قول عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم. ما أجمل هذا الخروج، يخرج الوالد وولده، خرجت أنا وأبي نطلب العلم، ذهب وابنه في طلب العلم. فإذا اجتمع الوالد وولده على حب طلب العلم، هذه ما أجمل منها. يعني الرغبة أحيانا، يعني مثلا الابن عنده رغبة والوالد ما عنده، أو الوالد عنده والابن ما عنده، لكن إذا اجتمعت الوالد والولد ويمشون سويا، يرحل إلى المكان ويتجه الآخر ويجلسون سويا، هذه صحبة بين يعني والد وولده لا أجمل منها، لا أجمل منها. وهذه موجودة في في في في في في, في السلف رحمهم الله. والقصة هنا فيها إنظار المعسر، يعني إنظار المعسر، حلف ثلاث مرات أنه كان معسرا، فلما عرف أنه معسر يعني أعمل الآية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. ويجب الحذر في هذا المقام من جميع التعاملات المحرمة، فإن الوقوع فيها ضياع للأخلاق ووقوع في الإثم وممحقة للبركة، كالتطفيف في الكيل أو الوزن أو العدد، وقد حذر الله تعالى من ذلك أشد التحذير، وتوعد فاعله بالعذاب الشديد، فقال سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكالتعامل بالربا وبيع الغرر وبيع العينة والتجارة بالمحرمات وكالغش والخداع، أو أن يخفي عيوب بضاعته أو يظهر كذبا محاسن ليست فيها، أو يكذب في جودتها وحسنها، أو غير ذلك من أنواع الغش والحيل، وغير ذلك من التعاملات القائمة على الكذب والخيانة والتزوير وأكل الحرام. ويجب الحذر من النجش والتحاسد وسوم الرجل على سوم أخيه ونحو ذلك مما يتنافى مع الأخوة الإيمانية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا ولا تباغضوا